بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بكتابه العظيم وأن يرفعنا به. وهذا مجلس جديد نقرأ فيه في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عثمة، وهما رجلان من الأنصار، قالا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحد. فنزلت: قل هي مواقيت للناس، في حلول ديونهم ولصومهم ولفطرهم وعدد نسائهم والشروط التي إلى أجل ولمناسكهم وحجهم، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ورد أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، وإذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه يعتقدون أن المحرم لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل، وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم. ولكن البر من اتقى، أي ولكن البر بر من اتقى. وكانت قريش تدعى الحمس، كانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون في الإحرام من باب. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه رجل قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: إني رجل أحمسي. قال: فإن ديني دينك. فأنزل الله الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا، لما نزلت هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه، حتى نزل قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقيل: ولا تعتدوا، أي بقتل النساء والصبيان. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. حيث ثقفتموهم وجدتموهم وتمكنتم من قتلهم، من حيث أخرجوكم من مكة، والفتنة أشد من القتل، أي الفتنة التي أرادوا أن يفتنوكم وهي رجوعكم إلى الكفر أشد من القتل لو قتلوكم. وقيل المراد أن الشرك الذي هم عليه أشد مما يستعظمونه من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، في الحرم وهو مكة وما حولها إلى أعلام الحرم في عرفات والتنعيم وغيرهما، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أي إن بدأوكم بالقتال في حرم مكة فقاتلوهم واستمروا في قتالهم حتى تقتلوهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا عن قتالكم ودخلوا في الإسلام فإن الله غفور رحيم، فاعفوا عنهم حينئذ، فإن الإسلام يجب ما قبله من الآثام. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهي أن تزول مقدرة الكفار على الصد على سبيل الله، ويأمن كل من كان مسلما على دينه، ويكون الدين لله، فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله، فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فإن تابوا فلا تقاتلوا إلا من قاتلكم. وعن عكرمة قال: الظالمون هنا من أبى أن يقول لا إله إلا الله. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي إذا قاتلوكم في الشهر الحرام وهتكوا حرمته فقاتلوهم في الشهر الحرام مكافأة لهم ومجازاة على فعلهم. والحرمات قصاص، جمع حرمة، والحرمة ما منع الشرع من انتهاكه، ولمن تعدي عليه في مال أو بدن أن يعتدي بمثل ما تعدي عليه، أي دون أن يزيد عما ظلم به أو يرتكب محرما. وبهذا قال الشافعي وغيره، وقال آخرون: إن أمور القصاص مقصورة على الحكام، وهكذا الأموال، والأول أرجح. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأنفقوا في سبيل الله، وهو الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تستسلموا إلى أسباب الهلاك، بل دبروا لأنفسكم أسباب النجاة. ومن التهلكة الإقامة في الأموال لإصلاحها، وترك الجهاد في سبيل الله. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وأتم الحج والعمرة لله، أي من أهل بواحد منهما وجب عليه إتمامه، وقيل إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من غير تمتع ولا قران. فإن أحصرتم، المحصر من يصير ممنوعا من إتمام حجه أو عمرته بمرض أو عدو أو غيره، فما استيسر من الهدي، أي فليذبح ما استيسر، أي ما تيسر ويعود حلالا. والهدي ما يهدى إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم، ليذبح في مكة تقربا إلى الله تعالى. وقال الحسن: أعلى الهدي بدنه، وأوسطه بقرة، وأدناه شاة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هو خطاب لكل من أحرم، ليس له أن يحلق رأسه حتى يذبح هديه إن كان معه هدي. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي قمل أو ضرر، فإن شاء أن يحلق فليحلق، وعليه فدية، أي أن يطعم 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام، فإذا أمنتم كنتم آمنين ولم تحصروا عن الإتمام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. المراد بالتمتع أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج، فاستباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته، فما استيسر من الهدي يذبحه جبرا لنقص الإتمام بالتمتع. فمن لم يجد الهدي إما لعدم المال أو لعدم الحيوان صام 3 أيام في الحج، أي في أيام الحج، وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر، وتصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، و7 إذا رجعتم، أي خرجتم من مكة راجعين إلى الأوطان. وإنما قال سبحانه تلك 10 لدفع توهم التخيير بين 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كاملة لا ينقص من عددها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة وضواحيها، وهم أهل الحرم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، أي وقت أعمال الحج، والأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وقيل هي شوال وذو القعدة و10 من ذي الحجة. وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، فمن أحرم قبلها أهل بعمرة، فمن فرض فيهن الحج أحرم به فيهن فلزمه الحج فلا رفث. الرفث هو الجماع والإفحاش بالكلام مع النساء، ولا فسوق، الفسوق الخروج عن حدود الشرع، سواء بفعل ما حرم في الإحرام خاصة كحلق الشعر أو فيه وفي غيره كالزنا والظلم، وقيل الفسوق السباب، ولا جدال، الجدال الممارات، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. حث على الخير بعد ذكر الشر، وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية، وتزودوا. كان بعض العرب يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا، فكانوا يحجون بلا زاد ويقولون نحن متوكلون على الله سبحانه، فنهاهم عن ذلك لأنهم حيثما ذهبوا لا يأكلون إلا من رزق الله، فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد إلى الدار الآخرة التقوى، وخير زاد الدنيا ما أعان على التقوى. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم من التجارة وطلب الرزق مع الحج، فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات إلى المزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو جبل قزح الذي يقف عليه الإمام من أرض مزدلفة، وقيل هو ما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي المحسر، وذكر الله فيه التلبية والصلاة فيه وذكر الله فيه التلبية والصلاة فيه المغرب والعشاء والفجر والدعاء بعد صلاة الفجر،